بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر في هذه الأيام الكريمة المباركة، في هذه الأيام التي يستعد فيها حجاج بيت الله عز وجل لتلبية نداء الله سبحانه وتعالى في بيته، تلك الأيام الكريمة المباركة من هذا الشهر الحرام المبارك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها هم حجاج بيت الله الحرام يستعدون لزيارة الله عز وجل في بيته تلبية لنداء الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج، قال سيدنا إبراهيم لرب العزة: وما يبلغ صوتي يا رب؟ فقال مولانا سبحانه وتعالى: يا إبراهيم، منك الأذان وعلينا الإجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والملك والشكر لك لبيك. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه اللحظات الكريمة من الليل، لحظات الثلث الأخير، فيها تنزل الرحمات وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات، كما أخبرنا بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيها يبسط المولى سبحانه وتعالى يده ليتوب مسيء النهار، فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل، ما أحوجنا إلى أن نقف بين يدي الله عز وجل، نقف بين يديه خاشعين مستغفرين منيبين سائلينه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا رب، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بأحلى الكلم وأطيب الذكر مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلم

بنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب وهو الحكيم الخبير قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم صدق الله العظيم.